يسوع ربي مليك قلبي رفيق عمري خير صديق معه أسير حيث يسير طول الزمان كل الطريق يسوع حبيبي حظي نصيبي رجاء نفسي رب المعين له حياة حتى الممات وإلى أبد الآبدين نال قصاصي صار خلاصي مذ افتداني فوق الصليب له سأحيا ما دمت حيا مكرسا نفسي للحبيب يسوع حبيبي حظي نصيبي رجاء نفسي رب المعين له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين هو إلهي فخري وجاهي مجدي وعزي وبهجتي به عزائي فيه رجائي وهو مرادي ومنيتي صاح حبيبي حظي نصيبي رجاء نفسي رب المعين له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين يسوع حبيبي حظي نصيبي رجاء نفسي رب المعين له حياتي حتى الممات وإلى أبد الآبدين